قال الله أعلم بأهل الجنة وسأحدثك مما قالوا ذاك. إني بينما أنا نائم إذ أتاني رجل فقال لي قم، فأخذ بيدي فانطلقت معه، قال فإذا أنا بجواد عن شمالي. قال فأخذت لأخذ فيها، فقال لي لا تأخذ فيها فإنها طرق أصحاب الشمال. قال فإذا جواد منهج عن يميني. قال لي خذها هنا، فأتي به جبلا فقال لي صعد. فأتى بي جبلا فقال لي صعد. قال فجعلت إذا أردت أن أصعد خررت على استي. قال حتى فعلت ذلك مرارا. قال ثم انطلق بي حتى أتى بي عمودا رأسه في السماء وأسفله في الأرض، في أعلاه حلقة، فقال لي صعد فوق هذا. قال قلت كيف أصعد هذا ورأسه في السماء؟ قال فأخذ بيدي فزجل بي. قال فإذا أنا متعلق بالحلقة، قال ثم ضرب العمود فخر. قال وبقيت متعلقا بالحلقة حتى أصبحت. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، فقال أما الطرق التي رأيت عن يسارك فهي طرق أصحاب الشمال، قال وأما الطرق التي رأيت عن يمينك فهي طرق أصحاب اليمين، وأما الجبل فهو منزل الشهداء ولن تناله، وأما العمود فهو عمود الإسلام، وأما العروة فهي عروة الإسلام، ولن تزال متمسكا بها حتى تموت. باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه. قال حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم قالوا عن سفيان. قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد، فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك الله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ قال اللهم نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن المسيب أن حسان قال في حلقة فيهم أبو هريرة أنشدك الله يا أبا هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذكر مثله. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة أنشدك الله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة نعم. قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت قال سمعت البراء بن عازم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان بن ثابت أهجهم أو قال هاجهم وجبريل معك. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن حاون قال وحدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر حاون قال وحدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن كلهم قالوا عن شعبة بهذا الإسناد ذكروا مثله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قالوا حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن حسان بن ثابت كان ممن كثر على عائشة فسببته، فقالت يا ابن أخي دعه فإنه كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام بهذا الإسناد قال حدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق قال دخلت على عائشة وعندها حسان بن ثابت ينشدها شعرا يشبب بأبيات له، فقال حصان الرزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، فقالت له عائشة لكنك لست كذلك. قال مسروق فقلت لها لما تأذنين له يدخل عليك وقد قال الله والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. كبره والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فقالت فأي عذاب أشد من العمى؟ إنه كان ينافح أو قالت يهاجي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثناه ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة في هذا الإسناد وقال قالت كان يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر حصان رزان. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال حسان يا رسول الله إذن لي في أبي سفيان، قال كيف بقرابتي منه؟ قال والذي أكرمك لا أسلنك منهم كما تسل الشعرة من الخمير. فقال حسان وإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد. قال قصيدته هذه.

قال حدثني أبو معني الرقاشي قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا إسحاق وهو ابن عبد الله بن أبي طلحة أن أنسا حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر الأنصار قال وأحسبهم قال ولذراري الأنصار ولموالي الأنصار قال لا أشك فيه. قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية واللفظ لزهير قال حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيانا ونساء مقبلين من عرس فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم متمثلا وقال اللهم أنتم من أحب الناس إلي اللهم أنتم من أحب الناس إلي قال يعني الأنصار. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار ممثلا نعم ممثلا وممثلا نعم صحيح فقام النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا قائما يعني فقام النبي الله صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال اللهم أنتم من أحب الناس إلي اللهم أنتم من أحب الناس إلي قال يعني الأنصار. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن غندر قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك يقول جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فخلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والذي نفسي بيده إنكم لا أحب الناس إلي قالها ثلاث مرات. قال حدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن إدريس كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الأنصار كريشي وعيبتي وإن الناس سيكثرون ويقلون فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم. قال باب في خير دور الأنصار رضي الله عنهم. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بن النجار ثم بن عبد الأشري ثم بن الحارث بن الخزرجي ثم بن ساعدة وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا فقيل قد فضلكم على كثير. قال حدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يحدث عن أبي أسيد الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال حدثنا قتيبة بن رمح عن الليث بن سعد حاهم قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد حاهم قال وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي كلهم قالوا عن يحيى بن سعيد عن أنس أي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله غير أنه لا يذكر في الحديث قول سعد. قال حدثنا محمد بن عباد ومحمد بن مهران الرازي واللفظ لابن عباد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حميد عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال سمعت أبا أسيد خطيبا عند ابن عتبة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار دار بني النجار ودار بني عبد الأشهر ودار بني الحارث بن الخزرج ودار بني ساعدة والله لو كنت مؤثرا بها أحدا لآثرت بها عشيرتي. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد قال شهد أبو سلمة لسمع أسيد الأنصاري يشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير دور الأنصار بن النجار ثم بن عبد الأشري ثم بن الحارث بن الخزرجي ثم بن ساعدة قال وفي كل دور الأنصار خير. قال أبو سلمة قال أبو سيد أتهم أنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت كاذبا لبدأت بقومي بني ساعدة ولغى ذلك سعد بن عبادة فوجد في نفسه وقال خلفنا فكنا آخر الأربع أسرجوا لي حماري آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلمه ابن أخيه سهل فقال أتذهب لترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم أوليس حسبك أن تكون رابع أربعين فرجع وقال والله ورسوله أعلم قال وأمر بحماره فحل عنه. قال حدثنا عمرو بن علي بن بحر قال حدثني أبو داود قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة أن أبا سيد الأنصاري حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الأنصار أو قال خير دور الأنصار قال فذكر بمثل حديثهم بذكر الدور ولم يذكر قصة سعد بن عبادة رضي الله عنه. قال وحدثني عمرو الناقد وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب

قال ثم يخلف قوم يحبون السمانة أو قال السمانة يشهدون قبل أن يستشهدوا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاهم قال وحدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر عن شعبة حاهم قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة كلاهما قال عن أبي بشر بهذا الإسناد فذكر مثله غير أن في حديث شعبة قال أبو هريرة فلا أدري مرتين أو ثلاثة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن غندر قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة قال حدثني زهد بن مضرب قال سمعت عمران بن حصين يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثة ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يتمنون كده ولا يتمنون عندي يتمنون نعم ولا يتمنون نعم. قال في أكثر النسخ يتمنون وفي بعضها يتمنون ويخونون ولا يتمنون أو قال ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حاون قال وحدثنا عبد الرحمن بن بشر العقي قال حدثنا بهز حاون قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة كلهم عن شعبة ذكر بهذا الإسناد وفي حديثهم قال لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. وفي حديث شبابة قال سمعت زهدم بن مضرب وجاءني في حاجة على فرس فحدثني أنه سمع عمران بن حصين. قال وفي حديث يحيى وشبابة ينظرون ولا يكون وفي حديث بهز يوفون كما قال ابن جعفر. قال وحدثني قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبد الملك الأموي قال حدثنا أبو عوانة حاهم قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام كلاهما قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي كلاهما عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بهذا الحديث خير هذه الأمة القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم. قال زاد في حديث أبي عوانة قال والله أعلم أذكر الثالثة أم لا بمثل حديث زهدم عن عمران وزاد في حديث هشام عن قتادة ويحلفون ولا يستحلفون. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وشجاع بن مخلد واللفظ لأبي بكر قال حدثنا حسين وهو ابن علي الجعفي عن زائدة عن السدي عن عبد الله البهي عن عائشة قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير قال القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث. باب قوله صلى الله عليه وسلم لا تأتي مئة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم. قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال محمد بن رافع حدثنا وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله وأبو بكر بن سليمان أن عبد الله بن عمر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مئة سنة وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيم ورواه الليث عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر كلاهما عن الزهري بإسناد معمر فذكراك من حديثه قال حدثنا فذكر بمثل حديثي. قال حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها مئة سنة. قال حدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد ولم يذكر قبل موته بشهر. قال حدثنا يحيى بن حبيب ومحمد بن عبد الأعلى كلاهما عن المعتمر قال ابن حبيب حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا أبو نظرة عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك قبل موته بشهر أو قال نحو ذلك ما من نفس منفوسة اليوم تأتي عليها مئة سنة وهي حية يومئذ. عن عبد الرحمن صاحب السقاية عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بمثل ذلك. قال وفسرها عبد الرحمن قال نقص العمر.

جزاك الله خيرا. قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد اخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن جعفر الجزري عن يزيد بن الاصم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجال من اهل فارس او قال من ابناء فارس حتى يتناوله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة، فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال رجل: من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله مرتين أو قال حتى سأله مرة أو قال مرتين أو قال ثلاثة. قال: وفينا سلمان الفارسي، فينا سلمان الفارسي. فلما قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. باب قوله صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل، الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة. قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لمحمد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس كإبل مئة لا يجد الرجل فيها راحلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد عليكم السلام ورحمة الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله يعني الذي من علينا بسماع هذا الجامع الصحيح الإمام مسلم، ونحن يعني سمعنا اليوم يعني منتهى، لا منتهى الفضائل يعني كيف انتهى يا مولانا؟ لأني خرجت ولا شو؟ يعني انتهينا من كتاب الفضائل يعني، وهو بديناه بالأمس مشاء ولا قبله؟ كتاب كبير هو يعني كتاب الفضائل يعني ما شاء الله تبارك الله يعني، فيه حديث يعني كثيرة يعني صالحة ومباركة وطيبة، لكن تخلو لا تخلو بعض الحديث من الإشكاليات الموجودة، ربما تكون في الإسناد في بعض الأحيان، وربما تكون في المتون، لما تكون في المتون يعني تبقى هذه الإشكالية أكبر. نعم، ولذلك يعني غالبا السير والمناقب والفضائل يعني يكون فيها قطع ولا شنو؟ موجود يعني يكون فيها التساهل يعني قليلا، وإن كانت هي في نفسها أخبار عن ما جرى يعني في حياة الإسلام والمسلمين، كما ذكر الإمام مسلم يعني في أول الكتاب المقدمة يعني الرغائب والترهيب والفضائل، يعني ينبغي أن تكون يعني موثقة، لكن يعني مثل الذي رأيناه في آخر يعني زبير أنه ألقاه في مقبرة اليهود، ما في يهود في مكة أصلاً، يعني هذه من المنكرات اللفظية يعني في بعض المتون، أو أن يعني الحديث معاوية الذي مر علينا هو حديث أبي ذر، لأنه اليوم يعني أول ما بدأنا بإسلام أبي ذر رضي الله عنهم جميعا، والروايات فيه يعني فيها اختلاف يعني ما لا يمكن أن تلتئم يعني مع بعضها البعض، يعني هل هو أرسل أخوه صحيح، لكن عبارات أخوه هذا فيها يعني خلافات، لأنها موجودة في البخاري شبيهة يعني برواية مسلم يعني التي يعني اتفق عليها الشيخان، يعني لأنه لما أرسله قال له: ما شفيتني، لأنه يعني ذكر له بأنه يعني أنه رجل صادق، وأنه يقول يعني مكان والأخلاق وهكذا يعني، ف فذهب بنفسه، ولما ذهب بنفسه يعني استطاع يعني أن يدخل الإسلام. وكذلك يعني لما رجع يعني أسلم أهل البلد يعني، أو أسلم أخوه وأمه وبقية الناس يعني، أو نصف القبيلة. كذلك يعني أنه نزل يعني على علي رضي الله عنه، لأنه علي رضي الله تعالى عنه لما رآه علم أن الرجل يعني ليس من أهل البلد، فلما سأله واستضافه في اليوم الثالث يعني سأله عن مجيئه إلى مكة، فطلب منه يعني أن يعطيه العهد، أو كما قال هذا هو المتفق عليه، هذا هو المتفق عليه. ما في مانع في بعض الأحيان يعني حتى لو في كلمات يعني ما ملتئمة، ربما يحملها الناس على الوصول الصحيحة والسليمة، باعتبار أنه لو كان فيها مخالفة يعني يسكت عنها أو ما شابه ذلك، لاعتبار الجامع الصحيح للإمام مسلم رحمه الله. لكن لا بد من البيان يعني، والحمد لله ليس فيه الحديث الضعيف الواهي ولا المنكر ولا الموضوع، هذا أمر يعني إن شاء الله متفق عليه، حتى ما ذكره ابن حزم عن فضائل معاوية بأنه يعني موضوع يعني ما وافقه الناس، إذا كان يعني ممكن التأويل في الحديث أو يعني حمله محملا حسنا، أو وجود يعني ما يجعل هذا الحديث يعني على أقل تقدير متوقف فيه يعني أفضل مما يعني يقال بأنه موضوع، لأنه هذا ما سبقه عليه أحد ابن حزم، ولذلك عنده يعني جرأة شديدة يعني في كثير من الأحيان، خاصة على أصحاب المذاهب الشافعية، يعني يسبهم سبا يعني شديدا يعني، وربما يعني يكاد يعني يصل بهم إلى أن يخرجهم من الإسلام ببعض العبارات، وإن كان هو لا يقصد بذلك يعني إخراجهم من الإسلام، لكنه كأنه يعني يريد أن يعني أن يقف مع السنة وأن ينصر السنة وما شابه ذلك، لكن يعني نصرها ليس بهذا المعنى أو بهذه الطريقة يعني، لأنها فيها نوع من أنواع الجلافة أو ما شابه ذلك. ولكن كان الرجل يعني له علم يعني واسع يعني في السنة والآثار وما شابه ذلك، ولا ننسى يعني أنه هو يعني كما قال يعني أهل السنة بأنه يعني جهمي، يعني عنده جهمية، لا لا بل هو يعني جهمي جلد. ولا أريد أن أذهب بعيدا يعني، ذكره الألباني وقال أنه يعني جهما جلدا، هذا الجهم الجلد هذا عجيب يعني، هذا التعريف بهذا أو الوصف بهذا أو الجرح بهذا أمر يعني جلل وعظيم. فلذلك الله يعني يعني أعلم بما قال هذا الرجل يعني، وإن كان هو الشيخ ذاته ويعني وصف بالله أنه جهمي جلد، أو أنه يعني الملجي الأوائل لو كانوا يعني أحياء لا تتلمذوا عليه، أو كما قال الناس هكذا يقولون يعني، فبمثل ما هو يقول، فإذا قلت في إنسان لا بد في إنسان أن يقول يعني فيك، لأن المسألة ليست يعني محجورة ولا أنها يعني ممنوعة في النهاية. فلذلك الله أعلم. فهذه الروايات التي يعني رويت في هذا الكتاب صحيح يعني في بعضها في إشكال يعني، لكن على أي يعني يتأول لها بالاحتمالات الممكنة، الما ممكنة هذه يعني يعني تبين يعني بغض النظر عن صحة الإسناد، يعني زي هذه مسألة المغبرة هذه مقبرة اليهود، ما في يهودي في مكة يا جماعة أصلا، اليهود ده أصلا في المدينة يعني، هذا هو المعلوم والمعروف. اللهم إلا أن يتأول يعني أنه أخذه ورماه بمقبرة اليهود في المدينة، ولا قائل بهذا يعني. لذلك يعني الفضائل يعني الحمد لله صحيح، يعني الفضائل ما يعني فيها أحكام يعني شرعية يعني واضحة. قطع ولا شو؟ موجود كويس. يعني ما فيها أحكام شرعية، يعني أخبار يعني وفضائل ومناقب ومواهب إلهية. هل يعني معاوية كان من كتاب الوحي؟ والله حقيقة يعني ما يثبت هذا يعني ثبوتا يعني صريحا وقطعيا، وإن تأول بعض الناس يعني لهذه الرواية يعني تأولوا لها وتأولوا يعني أن ينكح معاوية أبو سفيان ابنته للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني هذه ممكنة، يعني هذه ممكنة في التأويل، لكن هل صحت أو ما صحت هذا أمر يعني آخر، يعني هذا أمر آخر. لعله يعني في الحديث المتفق عليه لما أشاع الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل الله له النساء، أحل له النساء جميعا، وهذا معلوم يعني متفق عليه في روايات عدة، حتى عرضوا عليه يعني بنت حمزة، وعرضوا عليه يعني أو أشاعوا أنه يريد أن يتزوج بنت أبي سلمة، وعرض عليه يعني أم حبيبة يعني أختها، ولما سألها يعني تحبين ذلك قالت يعني أحب إلي من شركني يعني أختي، وقالت له يعني نحدث بأنك تريد أن تتزوج بنت أبي سلمة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بنت أبي سلمة، كأنه يعني مستغرب أو مستفهم أو مستنكر، قال لو لم تكن يعني أمها يعني إحدى زوجاتي لما حلت له، لأنها يعني أبوها أرضعته ثويبة، يعني أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سلمة ثويبة، ولذلك يعني لا تحل له من جانبين، لا من جانب أنها يعني كونها يعني ابنة أخيه من الرضاعة، وكونه يعني صلى الله عليه وسلم كونه صلى الله عليه وسلم هو متزوج أم سلمة، فهي يعني في حجره، ولذلك يعني هذا يبقى محتمل للإشاعة التي حصلت كما قالت أم حبيبة هنا يعني، لكنه ليس القائل هو أبو سفيان يعني، والله أعلم، والله أعلم يعني بهذا الأمر يعني، وهل أبو سفيان يعني حضر القصة هذه أو لم يحضرها، فهذا شأن آخر يعني الله أعلم به، يحتاج يعني إلى بحث وإلى كلام آخر يعني فيما بعد بإذن الله تعالى. فلذلك يعني هذا الذي يعني ينبغي أن ينتبه إليه الناس يعني في مسائل الفضائل. كذلك يعني ختم الإمام مسلم يعني بحديث ابن عمر هذا الذي يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم وضرب به المثل الرائع والجميل والمبالغ في المبالغة وفي البلاغة، يعني الناس كالإبل المئة يعني لا تكاد تجد فيها راحلة، هذه لا تكاد عند البخاري، ما أظنها عند مسلم، مش كده؟ لا تكاد تجد فيها راحلة فيها دون الناس لا يجد الرجل فيها راحلة. لا يجد، لكن لا تكاد تجد فيها الراحلة عند البخاري، لأن الحديث عند البخاري، حتى وهم بعض الناس يعني ونسبوه للبخاري ولم يذكره مسلما، يعني بعض الناس اللي جمعوا في الجمع بين الصحيحين. فلذلك يعني هذا حديث يعني عجيب، يعني يضرب به يعني الناس المهرة والعلماء وأهل الفتوى وأهل التأويل، يعني شبه العلماء بهذه الإبل، الإبل الجليلة والجميلة والكاملة في هيئتها وفي خلقها وفي كمالها، وأنها راحلة، يعني أنها ترحل بالإنسان أو يرحل بها الإنسان. ولذلك يعني تجد كثير يعني من طلاب العلم الآن يعني يسببون يعني هذه المشاكل لأهل الإسلام بالفتاوى، أو بعض الناس أبناء المستشرقين وأبناء يعني اليهود والنصارى، يعني هم مسلمين يعني في زعمهم، يعني ونحن نقول أنهم مسلمون كما قالوا هم، يعني لا نتحدث عن يعني هل هم خرجوا من الإسلام ولا ما خرجوا من الإسلام، لكنهم نقول كما زعموا، يعني زي عدلان إبراهيم هذا حتى يعني شخصه إنسان، يعني شخصه إنسان، قال له التلاميذ الذين ينتسبون إليك أنهم يعني أشبه بالملاحدة، كأنك أنت يعني تدعو إلى هذا الإلحاد في ثوب الإسلام. يعني أحد يعني إخواننا كأنه من المصريين يعني من أهل العلم يعني شبهه بهذا التشبيه والله أعلم، لعدلان إبراهيم هذا الموجود في اسمه مانيلا ولا ما مش من اسمه في أوروبا هنا في فيينا هذه هي فيينا عاصمة شنو؟ عاصمة النمسا. النمسا هذه من بلاد الاستشراق، يعني النمسا ولا هولندا يعني من أشر خرجت يعني كثير يعني من اسكتلندا هذه بلاد الاستشراق، يعني تعمل في صمت، يعني تعمل في صمت، تخرج المستشرقين والملاحدة وتغذف بهم إلى أهل الإسلام، الناس ما يعلمون ذلك، يعني كثير من المسلمين لا يعلمون ذلك. يعني صحيح إنه فرنسا يعني ظاهرة الكفر والإلحاد، ويعني سوءات أو عورات يعني معلومة، وبريطانيا وأمريكا وما شابه ذلك، لكن هذه المدائن التي تسمى بالعلمية يعني عندهم يعني مدائن المستشرقين، هذا زي جولد زيهر الميجري، من الميجر مش أصلا ميجري، فهذه ميجر ذات الميجر هذه يعني من بلاد الاستشراق. ينبغي يكون عندنا يعني ثقافة عشان نعرف البلدان القبيحة، هذه البلدان القبيحة التي يعني تخرج هؤلاء الكفرة وتخرج لنا أبناء المسلمين، يعني يكونون عبيد وإماء ورقيق لهؤلاء الكفرة والملاحدة عليهم لعين الله جميعا الدنيا والآخرة إلا أن يتوبوا. فلذلك يعني هؤلاء يعني الآن يتصدرون يعني الفتاوى والدعوة وما شابه ذلك، بينما يعني أهل الإسلام الذين عندهم علم يعني في كثير من الأحيان يعني مغيبين، سواء غيبوا من تلقاء أنفسهم، غيبوا أنفسهم أو غيبهم المجتمع الإسلامي أو أهل العلم أو الطلاب أو ما شابه ذلك. هذه من المشكلات الموجودة يعني في حياتنا الآن، يعني كثير من العلماء ما يعرف الواقع يعني ولا يعرف الاستشراق، يقول لك الاستشراق ما هو الاستشراق يعني هكذا يعني. فلذلك هذه السيرة أو الفضائل التي ذكرت الآن هي يعني الإمام المسلم يعني طوف بنا يعني في هؤلاء الأخيار والصالحين والأفاضل الذين حملوا هذه الرسالة والنبوة، ويعني كثير منهم يعني كانوا على فضل واسع وعلم واسع، سمعت هذا سهل ولا مين الذي يعني رد على سعد بن عبادة لما أراد أن يذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليرد عليه؟ قال له كيف ترد عليه؟ لأنه هو العالم يعني العارف يعني. قال لي فيك أنك يعني ذكرت في الأربعة وفي جماعة كثيرين يعني ما ذكروا، يعني إنما ذكروا في عموم الفضل. هكذا يعني هكذا يكون يعني أهل الفضل وأهل الصلاح. وإن كان سعد يعني أفضل من ابن أخيه هذا، لكن هي فضائل في النهاية يعني، قد يؤتاها إنسان وهذا أفضل منه يعني. مسألة الفاضل المفضول المعروف عندنا يعني في الإسلام، وكثير يعني من هذه الأشياء يعني تحتاج إلى يعني إلى بيان يعني. بإذن الله تعالى نكتفي بهذا القدر، ولعلنا اليوم نقرأ في هذه الفوائد. ما أدري يعني الزبير هذا موجود؟ شيخ صلاح موجود؟ نعم لعله موجود، أتأكد منه. رأيته قبل قليل في الظهر وخذه معي. نعم موجود، نفتح له المايك مولانا. لعلنا في المرة الماضية ذكرنا حديث من هذا أويس القرني هذا، كأن أحمد ذكره في العلل هذا، كتاب العلل الأربع مجلدات تقريبا، فكأنه يعني يشكك في وجوده. لأن هذا يعني أنا لست يعني أعلل يعني بالتعليلات الباطلة في رد الحديث يعني، لأن هذا الرجل كأنه هو يعني لا لا لا لا لا من إذا صح التعبير يعني من أصحاب الخواطر ولا الدروسة القريبة يعني من السنة يعني في بعض الأحيان يعني، يعني أصحاب الفراسات أو ما شابه ذلك. فلذلك يعني الحديث يعني ما يخلو من شيء يعني من هذا الباب. كأن البخاري وتحاشى روايته، وكأنه أشار إليه كما أشار إليه يعني الإمام أحمد في كتاب العلل. فلذلك يعني الله أعلم بصحته يعني، الله أعلم بصحته، لأن أحمد يقول كما ذكرت لكم من قبل بأن سعيد بن المسيب هو أفضل الناس من بعد الصحابة، وإن كان في من بعد الصحابة وإن كان في التابعين من هو يعني أسبق منه بالتابعية يعني، خاصة يعني علماء الكوفة يعني الأكابر مسروق وعبيدة أو يعني هذا الأودي عمرو بن ميمون الأودي والعطاردي وهم من الناس يعني، هو أبي عثمان النهدي ورحمن بن مل في جماعات يعني أدركوا النبي عليه صلى الله عليه وسلم وروى عن الأكابر يعني من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. و سعيد بن المسيب لا يروي عن عمر ولا يروي عن أبي بكر، هذا الراجح يعني، لا يروي عن أبي بكر حقيقة، لا يروي عن عمر، هذا هو الصحيح عند أهل العلم وأهل الجرح والتعديل مراسيل، وهؤلاء يعني يروون عن الأكابر. لكن مع ذلك يعني هذا الفضل هذا يعني ما متعلق يعني بالأسبقية أو بكبر السن أو حتى بكثرة الرواية أو بكثرة صحبة الناس الأخيار والصالحين، قد يمن الله به عليه يعني، لأن الأمة كأنهم يقولون سعيد المسيب يعني أفضل الناس. فجاء بعض الناس وقالوا يعني من أجل أن يوجهوا كلام أحمد رحمه الله ومن معه بأن هذا من باب العلم وهذاك من باب الولاية. ولعلنا حدثت طويلا عن هذه المسألة وقلت ما في يعني تفريق ولا فصام بين الولاية والعلم، ما في ولي من غير علم، والعالم لا بد أن يكون وليا إلا أن يكون منحرفا، هذا خلاص يعني هذا منحرف يعني ما ينفعه العلم، لكن ما دام أنه من أهل العلم وأهل الرواية وأهل الصلاح فهو يعني من الأولياء ومن أكابر الأولياء، لا يكون واحد يعني مهما كان السري السقطي ولا الجنيد ولا يعني حتى لو سلمت لهم يعني مسألة الولاية يعني لا يكونون مثل هؤلاء مهما بلغوا من الولاية والفضل والصلاح والتقوى. وحتى إبراهيم بن أدهم وإن كان يعني هو منسوب للعلم يعني، لكنه وإن كانت له رواية قليلة يعني كما رواه له الترمذي والإمام البخاري رواية أو روايتين يعني، هذا في الأدب المفرد وهذا في السنن هذا الجامع، لكنه يعني كما ذكرت لكم من قبل يعني ما ما ما ما, ما يعني يذكر عنه وما ينحلوه من هذه الولاية أو من هذه الدروسة والأمور التي هي ليست بصحيحة ولا يعرفها يعني لا يعرفها. كذلك الفضل بن عياض كما ذكرت من قبل يعني ما تصح هذه الرواية، حتى ذكرها أظن واحد المفسرين من الشافعية وقال هذه قصة يعني باطلة كما كان يعني من الشبطار يعني الذين يقطعون الطريق أو ما شابه ذلك، فهذه ما تصح مع ضبط الرواية مع ضبط الرواية يعني لما تضبط الرواية وتجد يعني هذا الرجل روى عن جماعة ما يعني ما يصح وما يستقر يكون هو راوي وفي نفس الوقت يعني في هذا الآن هو يعني معناها ما استقام، كيف هذا يعني هذا ما يجوز يعني هذا لا ينبغي ولا يصلح يعني، وهكذا يعني هذه ضبط الروايات أو ضبط السنية الولادة أو سنية الوفيات كما قالوا يعني قال لما يعني الناس يعني جاءوا بالروايات قال أقمنا لهم الوفيات يعني قل له متى ولد ومتى يعني سمعت من هذا الرجل، ويكون يعني عند ذلك يعني تظهر المسائل هذه الباطلة التي يعني تسقط يعني بمسائل الولادات أو مسائل الوفيات، وهذه من أعظم يعني ما ضبطه أهل الضبط من أهل الجرح والتعديل وأهل العلم بالمصطلح الحديث عند أهل الإسلام أو أهل الحديث عموما، مسألة الوفيات ومسألة الولادات يعني حتى لو شكوا يعني في إنسان يعني مثل ما ورد يعني في التاريخ البخاري يقول لك يعني هو ما لعله مات في من 60 إلى 70، فتجد الرجل هذا ما عنده علاقة يعني به يعني ما ذكرنا قبل كده يعني قلنا يعني الشيخ يعني مصطفى السباعي لما رد على الدكتور أحمد إبراهيم أو البروف أحمد إبراهيم لما قال يعني يعني ابن شهاب الزهري كان يكذب لجماعة بن أمية يعني لمعاوية ولجماعة دين، وجد يمكن يكون مولود عمره 2 أو 3 يعني لما أقاموا الرواية أقاموا لهم الوفيات والولادات، وينتهي الأمر بعد ذلك إلى لا شيء. فذلك يعني سيد المسيب وكذلك رواية يعني ويس القرني هذا الله أعلم بصحتها، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان بودنا نقرأ يعني في كتاب العطار هذا لكن الشيخ ما موجود، شيخ أخونا شيخ صلاح ما في. السلام الله عليكم. جود يا مولانا. ولما هو دمر الصالة. شيخ صلاح هو موجود معانا في البث يا مولانا. انتهى الوقت يا مولانا، انتهى الوقت. ان شاء الله لا بأس.